بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال ابن جزي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل قوله وقفينا من بعده بالرسل أي جئنا من بعده بالرسل، وهو مأخوذ من القفى أي جاء بالثاني في قفى الأول. وقوله البينات المعجزات من إحياء الموتى وغير ذلك. وقوله بروح القدس جبريل، وقيل الإنجيل، وقيل الاسم الذي كان يحيي به الموتى، والأول أرجح لقوله قل نزله روح القدس، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحسان اللهم أيده بروح القدس. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر الله تعالى ما ذكر من شأن بني إسرائيل وفي خبر أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل بذبح البقرة، قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، وهذا مما امتن الله تعالى به على بني إسرائيل أن آتى موسى الكتاب، والكتاب المقصود به التوراة، وهو أعظم الكتب المنزلة على الأنبياء بعد القرآن. أعظم الكتب المنزلة على الأنبياء بعد القرآن هو التوراة، ولذلك يقرنه الله تعالى بالقرآن كثيرا، وخصه الله تعالى بميزة أن كتبه لموسى بيده سبحانه وبحمده. قال تعالى وقفينا من بعده، الضمير يعود إلى موسى، قفينا أي أتبعنا من بعد موسى بالرسل أي بالمرسلين، وذلك أن بني إسرائيل فيهم رسل كثيرون وكانت تحكمهم الأنبياء، فإذا مات نبي جاء آخر، ولذلك كثرت الأنبياء في بني إسرائيل، وهو مما امتن الله تعالى به عليهم حيث جعل فيهم الكتاب والنبوة، والمقصود بالنبوة أي كثرة الأنبياء فيهم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات. يقول المصنف رحمه الله: وقفينا من بعده بالرسل، أي جئنا من بعده بالرسل، وهو مأخوذ من القفا، يعني قوله قفينا أي جاء بالثاني في قفا الأول، وهذا يدل على تتابعهم، وأنه لا يغيب رسول إلا ويأتي بعده آخر. وقوله تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، قال في تعريف البينات المعجزات من إحياء الموتى وغير ذلك. ووجه تخصيص المفسر البينات بالمعجزات أنه قال بعد ذكر البينات: وأيدناه بروح القدس، وروح القدس معه الآيات الشرعية، وهو الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن البينات المذكورة في الآية تشمل كل ما يبين الحق ويظهره من الآيات الكونية الخلقية، ومن الآيات الشرعية الدينية، فكل ذلك يدخل في البينات. والعطف في قوله وأيدناه بروح القدس إما أن يكون ذلك تخصيص لنوع من البينات، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام، فيكون عطفا للخاص على العام، وإما أن يكون التأييد هنا ليس داخلا في البينات، بل هو شيء آخر، وهو ما أمد الله تعالى به عيسى عليه السلام من التمكين والظهور على أعدائه الذين أرادوا به سوءا وشرا بالقتل. وقوله بروح القدس ذكر في ذلك جملة من التفاسير، قال جبريل، وهذا الذي رجحه وهو الذي عليه أكثر المفسرين، وقيل الإنجيل، فيكون هذا من الآيات الشرعية كما تقدم قبل قليل، وقيل الاسم الذي كان يحيي به الموتى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن روح القدس هو جبريل عليه السلام، وجبريل جاءه بالإنجيل وأمده بما أمده الله تعالى به من الآيات والبينات. وقوله والأول أرجح، أي أن المراد بروح القدس جبريل، وذكر لذلك شاهدين من الكتاب، قوله تعالى في خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يعني القرآن، وروح القدس هو جبريل الذي كان ينزل بالقرآن على سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. والوجه الثاني لترجيح أن المراد بروح القدس جبريل قوله صلى الله عليه وسلم لحسان: اللهم أيده بروح القدس، وذلك سؤال الله أن يسدد مقال حسان بالملائكة وبجبريل منهم على وجه الخصوص. وقوله تقتلون، هذا في بيان ما قابل به بنو إسرائيل تلك المنح والمنن المتتابعة عليهم. قال: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، أي بما لا تحب وتشتهي، استكبرتم، أي طلبتم الكبر والعلو، والمقصود تكبرتم، فالاستكبار هنا بمعنى التكبر والعلو على الأنبياء. وبعد أن ذكر ما قام في قلوبهم من طلب العلو على الخلق والتعالي على الحق، ذكر أثر ذلك وثمرته، فقال: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فقوله ففريقا كذبتم هذا ثمرة ما ذكر من استكبارهم وتعاليهم على الخلق وطلبهم العلو في الأرض، فإن طلب العلو في الأرض يثمر الفساد فيها. قال رحمه الله: تقتلون فريقا منكم. نعم، قوله تقتلون جاء مضارعا مبالغة، لأنه أريد استحضاره في النفوس، أو لأنهم حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عصمه. قوله رحمه الله تقتلون جاء فعلا جاء مضارعا مبالغة، يعني هذا حصل منهم في السابق، وإنما ذكره بصيغة المضارع الذي يفيد الحال والاستمرار ليستحذر أولئك قبيح صنيعهم وأنهم ملزمون له، فهم على هذه السجية والعمل ولو جاءهم من جاءهم من الرسل. والثاني: أو لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فكان امتدادا لقبيح صنيعهم السابق. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم تشتهي وتحب استكبرتم ففريقا كذبتم، أي لم تقبلوا خبره وما جاء به من الهدايات، وفريقا تقتلون، يعني زاد الجرم على مجرد التكذيب إلى الاعتداء بالقتل، وذلك أنهم قتلوا جملة من الأنبياء ظلما وعدوانا. قال: قوله غلف جمع أغلف، أي عليها غلاف وهو الغشاء فلا تفقه. وقوله بل لعنهم الله رد عليهم، وبيان أن عدم فهمهم بسبب كفرهم. وقوله فقليلا، أي إيمانا قليلا يؤمنون، وما زائدة، ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم، أو على أصلها لأن من دخل منهم في الإسلام قليل، أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، هذا في بيان قبيح اعتذارهم عن قبول ما جاءت به الرسل من الهدايات، اعتذروا عن ذلك بأن قلوبهم غلف، قالوا قلوبنا غلف. وقوله غلف، قال المفسر جمع أغلف، أي عليها غلاف وهو الغشاء فلا تفقه، فلا يصل إليها الحق ولا ترى الهدى ولا تنتفع بما جاءت به الرسل. وقوله بل لعنهم، بل حرف استدراك، ويمكن أن يقال إنه حرف انتقال، والأظهر في هذا السياق أنه استدراك على ما زعموه بإبطاله وبيان السبب الذي منعهم من قبول الهدايات. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، بل لعنهم أي أبعدهم، وهذا الإبعاد بسبب منهم، ولذلك قال لعنهم بكفرهم، فالباء السببية، فأبعدهم الله عن طريق الهداية وحال بينهم وبين الهدى لما كان في قلوبهم من الكفر، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بل لعنهم الله بكفرهم، قال بعد ذلك فقليلا ما يؤمنون. قال رحمه الله في قول قليلا عدة أوجه، قال فقليلا أي إيمانا قليلا يؤمنون، فالقليل هنا هو إيش؟ هو الإيمان ذاته، أي أن إيمانهم قليل وما زائدة للتوكيد. والوجه الثاني قال ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم، أي أنهم لم يؤمنوا بالكلية، فتطلق القلة على العدم، وهذا مستعمل في لسان العرب. أو على أصلها، يعني الغاء الذي دل عليه أصل المعنى من وجود الشيء لكن على وجه غير كثير، قال أو على أصلها، لأن من دخل منهم في الإسلام قليل. وهذا يتعلق بإيش؟ بعدد من آمن. الأول يتعلق بالإيمان ذاته، قليل إيمانهم قليل يعني ضعيف. والثاني أن المؤمن منهم، أي أن من آمن منهم قليل. والثالث قال أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. وهذا يرجع إلى هاي المعنيين، الأول أو الثاني، إلى الإيمان أو إلى عدد المؤمنين. إلى الإيمان، إلى الإيمان، لأنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض. سم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، أي لكنه وقع. هذا ليس حكما نهائيا، إنما هو هذا واقعهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فأثبت لهم إيمانا ببعض وكفرا بالآخر، والمحصلة أنهم غير مؤمنين، لأن من كفر بشيء من الهدى فكما لو لم يؤمن بشيء منه. نعم. كتب نعم كتاب من عند الله في قوله ولما جاءهم لما شرطية أو حينية، أي حين جاءهم، وهي مضمنة معنى الشرط، كتاب من عند الله أي وحي منه مكتوب، وهو ما أنزله عليهم من الكتب، مصدق لما معهم. نعم قرأت هذا. قوله كتاب من عند الله هو القرآن، وقوله مصدق تقدم أن له ثلاثة معان. وقوله يستفتحون أي يستنصرون على المشركين، إذا قاتلوهم قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، ويقولون لأعدائهم من المشركين قد أضل زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وقيل يستفتحون أي يعرفون الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالسين على هذا للمبالغة كالسين في استعجب واستسخر، وعلى الأول للطلب. طيب قوله لما جاءهم كتاب من عند الله، فسر الكتاب بالقرآن. لما جاءهم كتاب من عند الله أي منه وحيا، فهو الذي تكلم به وأنزله جل في علاه، مصدق لما معهم أشار إلى أنه قد تقدم له ثلاث معاني، وهي استذكارا، مصدق لما معهم أي أنه مطابق لما أخبرت به الرسل من مجيء رسول في آخر الزمان، والآخر أنه شهد لما أخبرت به الرسل بالصدق، فصدقت ما في كتب الأمم السابقة. والوجه الثالث أنه مصدق لصحة رسالة وكتب من جاء من الرسل السابقين، ذكرها رحمه الله بقوله وتصديق القرآن للتوراة وغيرها وتصديق محمد للأنبياء المتقدمين له ثلاثة معان. أحدها أنهم أخبروا به، أي ببعثته صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه أخبر أنهم أنبياء فشهد لهم بالنبوة. الثالث أنه وافقهم بما جاءت به كتبهم من التوحيد وتعظيم الله وعبادته وحده لا شريك له. هذا معنى قوله مصدق لما معهم. قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. نقف على هذا. قوله وكانوا حالية، أي والحال أنه كانوا على هذا العمل من الاستفتاح. قوله يستفتحون أي يستنصرون على المشركين، إذا قاتلوهم قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، ويقولون لأعدائهم من المشركين قد أضل زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فقوله تعالى وكانوا، أي الحال أنهم كانوا يستنصرون على المشركين بالنبي الذي سيأتي في آخر الزمان، أي يطلبون النصر عليهم بنبي يخرج في آخر الزمان يقاتل هؤلاء المشركين وينتصر عليهم. هذا المعنى الأول في قوله يستفتحون. وقيل يستفتحون أي يعرفون الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالسين على هذا للمبالغة كالسين في استعجب واستسخر، وعلى الأول للطلب. على الأول للطلب يستنصرون، وأما على الوجه الثاني هي مبالغة في الفتح، فقوله يستفتحون أي يعرفون الناس بالنبي، فالسين على هذا للمبالغة، يتفتحون أصلها، فزيدت السين للمبالغة، أو يفتحون. قال وعلى الأول للطلب، والمقصود أنهم على حالين، إما أنهم يطلبون النصر على المشركين ومن عاداهم بالنبي الذي أخبرت به كتبهم، أو أنهم يخبرون الناس بأنه سيأتي نبي ويكون شأنه كذا وكذا مما جاءت به الأخبار في كتبهم. نعم. فلما جاءهم، قوله فلما جاءهم ما عرفوا القرآن والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال المبرد كفروا جواب، يقول فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الآن عندنا شرطان، الشرط الأول ولما جاءهم كتاب من عند الله، ولم يذكر له جوابا بل أتى بشرط آخر فقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. واضح؟ كفروا به هي جواب الشرط، فهل هي جواب للشرط الأول أو للثاني؟ يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني فلما جاءهم ما عرفوا، أي من صدق الرسول وما أخبروا به كفروا به. فالآن يقول في كفروا به، قال المبرد كفروا جواب لما الأولى والثانية، يعني جواب للشرطين، وأعيدت الثانية. قال المبرد كفروا جواب لما الأولى والثانية، وأعيدت الثانية لطول الكلام ولقصد التأكيد. هذا القول قال به المبرد وجماعة، لكنه خلاف ما عليه غالب أهل النحو، إذ إن كل شرط يحتاج إلى جواب، فلا يكون جواب واحد جوابا لشرطين، لا يكون جواب واحد جوابا لشرطين، فلا يصح أن يقول كفروا به جواب للشرطين المتقدمين، إما للأول وإما للثاني. طيب، وقال الزجاج كفروا جواب لما الثانية، وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه بذلك، يعني علم جواب الأول من الشرط الثاني وجوابه. نعم. وقال الفراء، وهذا الذي عليه أكثر أهل اللغة. نعم. وقال الفراء جواب لما الأولى فلما، وجواب الثانية كفروا، فيكون الشرط الثاني وجوابه جواب للأول. نعم. والمعنى واضح، المعنى على كل هذه الأقوال واضح، ليس فيه التباس، وإنما هي أوجه في النحو. نعم. وقال على الكافرين أي عليهم، يعني اليهود، ووضع الظاهر قوله فلعنة الله على الكافرين، فلعنة أي الإبعاد والطرد، وهذا إما خبر وإما دعاء عليهم، والأغلب إذا كان من الله فهو خبر عنهم، وإذا كان تعليقا على ما جرى منهم فهو دعاء عليهم. قوله على الكافرين أي عليهم يعني اليهود، ووضع الظاهر موضع المضمر ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم. واضح، يعني لم يقل فلعنة الله عليهم، إنما قال فلعنة الله على الكافرين ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم. هذا واحد. الفائدة الثانية التسجيل عليهم بالحكم وأنهم كفار لما كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. واللام قال واللام للعهد، وين اللام؟ الكافرين، الكافرين، الألف واللام للعهد، للعهد إيش؟ الذكري وهم من تقدم، أو يقول قال واللام للعهد أو للجنس فيدخل للجنس، لجنس الكفار هؤلاء وغيرهم. نعم. فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار. نعم. نقف على هذا.